وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. يا عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي قل لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله في كل مكان من أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من فتاوى قرآنية. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أبقى معكم إن شاء الله على مدار ساعة أتلقى الأسئلة والمداخلات عبر وسائل الاتصال المختلفة التي سيظهرها لكم الأخوة في قناة الحافظ الآن على هذه الشاشة الكريمة المباركة، لنجيب على أسئلة إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات مستعينين بالله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. حتى نتلقى الاتصالات، عندنا مجموعة من الأسئلة وردت إلينا سنجيب عليها إن شاء الله حتى تصلنا اتصالات المشاهدين والمشاهدات بعون الله عز وجل. هذا سؤال من أحد الإخوة أو واحدة من الأخوات الله أعلم، يسأل يقول: هل نحسب الحول في الزكاة بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي، السنة الهجرية ولا السنة الميلادية؟ أخونا يريد أن يخرج الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك جميعا، وأن يوفق الأغنياء لدفع زكاة أموالهم وتطهير أموالهم حتى تبرأ ذمتهم بين يدي الله عز وجل. فأخونا من حرصه أكرمه الله يريد أن يسأل: هل الحول، عندنا حتى ندفع الزكاة لابد أن يمر على المال حول، حول يعني سنة، الحول يعني سنة أو عام، هل نحسب بالسنة الهجرية ولا بالسنة الميلادية؟ والجواب أننا نحسب بالسنة الهجرية. للسنة الهجرية عندنا عليها مدار العبادات. القرآن يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الحج عندنا بنحسبه بالسنة الهجرية، الشهور الهجرية هي اللي بنحدد عليها أغلب العبادات، رمضان وغير ذلك، وبالتالي هي التي نحسب عليها الزكاة، لأن في فرق طبعا كما تعلمون حوالي 11 يوم تقريبا بين السنة الهجرية والسنة الميلادية. ال 11 يوم دول كل فترة يعملوا مدة، كل 30 سنة يعملوا سنة مثلا تقريبا. فالصحيح والمشروع أن يحسب المسلم الحول في الزكاة بالسنة الهجرية، وبعض العلماء يحبذ أن يخرج المسلم زكاته في شهر رمضان لما فيه من الخيرات والبركات، لكن ليس هذا واجبا، ليس أمرا واجبا، إنما يحسب الحول على الوقت الذي وصلت إليه فيه الأموال. يعني دخل لي 10,000 جنيه اليوم وفضلهم بحسب عليهم مرور حول مرور عام من تاريخ وصول الأموال هذه إلي أو من تاريخ تملكي للأموال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا سؤال من واحدة من الأخوات تقول: أشعر بتقصير شديد في حق أمي التي ماتت، ماذا أفعل لأجبر هذا التقصير؟ والله هذا السؤال يعني أنا دائما أسمعه كثيرا، ودائما تحدثت أنا إلى الإخوة أن البر للآباء المفروض في حياتهم أو في حياتهما. المسلم مطالب بأن يبر أباه وأن يبر أمه وهما في الحياة، ده الأصل. والبر طبعا السمع والطاعة وخفض الجناح الذل كما تحدث القرآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالأصل أن المسلم حريص على طاعة أمه وعلى بر أبيه وهما في الحياة. إذا بدر منه عقوق، أنا في الحقيقة ألوم بشدة الذي يعق أباه أو يعق أمه ويظل على هذا العقوق حتى تموت الأم أو يموت الأب، وبعدين يندم ويبدأ يسأل ويقول أعمل إيه. الآن فرصة لكل من يسمعني الآن من الشباب من الرجال والنساء، الكل ينبغي أن يكون حريصا على بر الأبوين وعلى طاعة الأبوين. لم يقرن ربنا سبحانه وتعالى طاعة بعد طاعته إلا طاعة الوالدين. اسمعوا جيدا يا من تقرؤون القرآن، اسمعوا جيدا يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تصور هذه المنزلة وتلك المكانة العالية الرفيعة بعد عبادة الله عز وجل مباشرة سبحانه وتعالى، الذي أمامك بعد العبادة مباشرة بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تصور لما ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأكرمنا يجعل بعد عبادته مباشرة طاعة الوالدين، هذا يدل على مكانة هذه الطاعة ومنزلة هذه الطاعة. ومع ذلك نقول لو قصر أحد الناس في حق أبيه أو في حق أمه حتى مات الأب أو ماتت الأم، فهل هناك وسيلة لجبر هذا التقصير؟ طبعا مطلوب من نحن حتى الذي كان يبر أباه وأمه وهما في الحياة له أو عليه أن يبرهما حتى بعد الممات. ده اللي كان بيبر، اللي كان بيطيع بعد وفاة الأب أو وفاة الأم تظل الطاعة مستمرة والبر مستمرا، فكيف إذا كان عاقا؟ هذا أولى، يكثر لهما من الاستغفار، يكثر لهما من الدعاء، يكثر لهما من الصدقات إن وسع الله عز وجل عليه، يصل الصلة التي لا توصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحسن الصلة التي لا توصل إلا بهما. يعني أحسن إلى إخوتك، إخواتك أحسن إليهم الآن، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يرضي عنك الوالدين. أحسن إلى أخوالك، إلى أعمامك، حتى إلى أصدقاء الأب وإلى أصدقاء الأم أحسن إليهم، يكون هذا نوع من أنواع البر الذي تجبر به تقصيرك. ومعنا أول اتصال، السلام عليكم. معنا أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. أحمد، أستاذ أحمد، السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ تفضل حبيبي، ربنا يكرمك. بقول لك أنا خطبت لي واحدة، يعني هي بنت عمتي. نعم حبيبي. نعم. خطبت واحدة يعني بنت عمتي. خطبت واحدة، تمام. بنت عمتي، تمام. وطبعا بعد ما خطبتها اكتشفت إني أنا مش عايزها. نعم. يعني جالي شعور كده. تمام. بس طبعا أنا تمام. بنشكرك يا أخ أحمد على اتصالك، وتقريبا الرسالة إلى حد كبير وضحت الآن. أخونا أحمد خطب بنت عمه أو أي واحدة من الناس، وبعدين بعد ما خطبها بدا له أنه لا يرغب فيها. ما فيش أي مشكلة، إحنا عندنا عايزين نعلم الناس أن فترة الخطبة هي فترة لدراسة كل من الطرفين للآخر. يعني الشاب بيدرس الفتاة في فترة الخطبة، والفتاة تدرس الشاب، يعني يدرسها وتدرسها، يعني بيعرف عنها، بيجمع عنها معلومات. بيشوف مدى الارتياح لها، مدى الاطمئنان إليها. فإذا لم يجد هذا الاطمئنان فلا يوجد أي مشكلة ولا أدنى مشكلة في أن نقول لهم معذرة وربنا يكرمها بمن هو أفضل منا، أو هو يقول لهم يقول له معذرة وربنا يكرمه بمن هو أفضل منا. معنا أستاذ جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذ جمال؟ الله يوسع عليك. الله يخليك يا أستاذ. لي سؤال بس بعد إذنك. تفضل يا أستاذنا الحبيب. هل لي أن أصلي بعد الجمعة نافلة؟ هل لك أن تصلي بعد الجمعة نافلة؟ نافلة. وكم ركعة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاضر، جزاك الله خيرا. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا يا أستاذ جمال، بارك الله فيك. أخونا الأستاذ جمال يسأل عن التنفل بعد صلاة الجمعة. والتنفل بعد صلاة الجمعة وارد وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أحيانا ركعتين وأحيانا أربع ركعات. بعض العلماء قال لو صلى في المسجد، لو صلى السنة في المسجد، وطبعا الأولى أن يصليها في البيت كما أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، لو صلىها في المسجد يصليها أربع ركعات، ولو صلىها في البيت يصليها ركعتين، لكن الأربعة واردة والاثنين واردة. معنا الأم محمود. السلام عليكم يا حاجة أم محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. لو سمحت تفضلي. احنا ثلاث صبيان وثلاث بنات. ثلاث صبيان وثمان بنات. ثمانية. ما شاء الله. والحاج ولدنا مبسوط ماديا يعني. تمام. وبعدين هو كله خير وكله للصبيان، ما بيذكرش حاجة لنا خالص. ليه؟ هو الولد في الحياة موجود؟ موجود. ربنا يديله الصحة. ربنا يخليك. وبعدين مش حنين علينا خالص، واحنا بنعامله معاملة كويسة جدا، أكتر حنينين عليه أكتر من الصبيان. وهو ما حتى ما بيسألش علينا، وفي لنا اخوات محتاجين البنات. طب معقول ما بيسألش على الثمانية كلهم يا أم محمود؟ معقول؟ لا، بيسأل على الصبيان بس. والثمانية كلهم ما فيش ولا واحدة بس؟ لا، احنا ثلاث صبيان وثلاث بنات. هو بيسأل على الصبيان بس. ثلاثة، تمام. وما بيسألش علينا خالص. احنا بنروح له واحنا ينين عليه جدا الثلاث بنات. نعم. بس هو مش حنان علينا. نعم. فايه شرع الدين في كده؟ حاضر، باذن الله انا ساجيب على حضرتك، وادعو للوالد ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح له الاحوال، لان المطلوب من الاباء العدل بين الابناء. انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب اليه الاقرع بن حابس يريد ان يعطي لواحد من ابنائه عطيه زياده شويه كده، حديقه، جرات ارض، شقه، مبلغ مالي، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هل أعطيت ولدك كلهم مثله؟ الأولاد كلهم خدوا كده زي كده؟ قال لا، أنا خصصت هذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني ما شهدش على ظلم عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب من الآباء زي ما احنا طالبنا الأولاد بأن يكونوا برر بآبائهم وأن يكونوا مطيعين لأمهاتهم، نحن كذلك. الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها حق ليس في مقابله واجب أبدا. إذا تكلمنا عن حقوق الزوجة بنتكلم عن واجباتها، وإذا تكلمنا عن حقوق الزوج بنتكلم عن واجباته، وإذا تكلمنا عن حقوق الأبناء عن كل واحد له حق. فمن حقوق الأبناء على آبائهم أن يعدلوا بينهم، وخاصة بين الذكور والإناث، لأن دي عادة جاهلية إن الواحد يميز البنين على البنات. هذه من عادات الجاهلية اللي كانت بتوصل العرب لحد وأد البنات، يعني قتل البنات، كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. يتوارى يعني بيستخبى خجلان، يعني حزين علشان جات له بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هود أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، حكم ظالم. وأنا بعتبر أن أي نوع من الجفاء للبنات في هذا العصر هو نوع من الوأد، يعني ما يزورهاش، ما يسألش عنها، ما يدهش حقها في الميراث، هذا وأد من نوع جديد. معنا أم عمر. السلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. إزاي حضرتك؟ سامع حضرتك كويس جدا. زوجي يا فضيلة الشيخ. نعم. زوجي يا فضيلة الشيخ ساعد جماعة في استخراج شيء أثري من تحت الأرض. تمام. بمعنى أنه أحضر شيخ وقرأ في هذا المكان وأعطوا له أموال مقابل ذلك. يعني ازاي فاهمين القصة دي؟ نحن سمعنا عنها كثيرا. الشيخ جه قرأ ايه علشان يطلع الاشياء الموجودة دي؟ يعني احضر شيخ قرأ في هذا المكان وطلعت اشياء اثري. طلعت اشياء اثرية. شيء اثري كده فاعطوا له اموال مقابل هذا. يعني هو احضر الشيخ بس مقابل انه يقرأ في هذا المكان طلع الشيخ. يعني هو مهمته بس احضر الشيخ. احضر الشيخ. تمام. فاعطوا له اموال مقابل ذلك. نعم. اموال دي حلال ولا حرام؟ حاضر يا ام عمر بارك الله فيك. شيء ثاني لو سمحت. تفضلي. بعد الثوره زادت البلطجه عندنا هنا وروجت الاسلحه، فهل عليه ذنب في شراء سلاح؟ وما حكم الشرع لو باعه بضعف ثمنه؟ بارك الله فيك يا ام عمر واسئلتك محترمه جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. طب ناخذ الاستاذ احمد من دمياط. السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. من فضلك كنت عايز اسال، انا عندي كان ثلاث صبيان وبنت. تمام. كلهم متجوزين ومخلفين ومبسوطين يعني. نعم. فيهم الكبير توفى. نعم الله يرحمه. عنده ولدين وبنت. انا مقعده في العمارة، عندي عمرتين وارض. تمام. فمقعدوا في العمارة، مقعدهم في العمارة من يوم ما اتجوز ومبسوطين وهو موظف كويس وطلع له معاش، ولكن انا بساعدهم كتير اكتر من ايام ابوهم ما كان عايش كمان. نعم. من لحمة لسمك لفراخ لفلوس لكل حاجة. جيد. بس انا حتة الورث بقى، يعني انا في حالة وفاتي اسيب كل حاجة زي ما هي ولا ابدأ اعمل الاولاد جانب ولاده هو لوحدهم؟ ده كلام سليم، بارك الله فيك وشكر الله لك وزادك الله حرصا على مرضات الله عز وجل. هو شوف يا استاذ احمد، اولا ربنا يبارك لك، لان انت الان كافل لليتامى، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى، يعني دليل على درجة القرب. وفي الحديث أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، أنت كافل اليتيم لك لأن هذولك أحفادك أولاد ابنك، فلك أجر الكفالة ولك ثوابها بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للميراث أطال الله في عمرك إن شاء الله، فعشان حضرتك عندك ثلاثة من الذكور منهم اللي توفي وعند حضرتك بنت، فأولاد ابن حضرتك بياخدوا نصيب أبوهم كاملا لأنه لم يتجاوز الثلث، بياخدوا نصيب أبوهم كأن أبوهم كان أو كأن أباهم كان في الحياة تماما. فلا عليك إن شاء الله، لو أنت ستترك الأمر لما قسمه الشرع وهذا أبرأ لذمتك وأفضل إن شاء الله، لا تحزن على الأولاد لأن ميراث أبيهم سيذهب إليهم كأنه كان في الحياة. عندنا لو توفي الابن زي الحالة بتاعت حضرتك بالضبط، لو توفي الابن في حياة الجد أولاده اللي هم الأحفاد بياخدوا نصيب أبوهم تماما بشرط ما يزيدش عن التلت، وهم في الحالة اللي عند حضرتك ديك مش زايد عن التلت، فهياخدوا نصيب أبيهم كامل إن شاء الله. وأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وأن يعينك على برهم إن شاء الله. معنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم. عليكم شيخ. مرحبا بأمة الله. جزاك الله عنا كل خير ونفع بيك الأمة ورفع بيك الغمة إن شاء الله. يا رب نحن وأنت والمسلمين. جزاك الله عنا وعن كل مسلم خير. تفضلي أكرمك الله. لو تكرمت يا شيخنا، أنا مريضة قلب. الله يشفيك يا رب. الله يعفي عنك يا رب وعن كل مسلم. عندي ذبحة مستقرة والشريان التاجي الدورة مش منتظمة. نعم. بس أنا ما بقدرش أصلي واقف قاعد، يعني مثلا لما بقف بني الصلاة على الوقت وانا واقفة. تمام. فلما باجي اقعد اثناء الركوع او السجود ما بقدرش اقف تاني، يعني يا اما واقفة خالص يا قاعدة خالص. تمام. فطبعا الاساس في الصلاة القيام. نعم. فأنا بصلي واقفة تماما. نعم. في ركوع وسجود بإناء مختلفة يعني. في الركوع نصف إناء، في السجود على ترابيزة عالية إناء أكبر يعني. تمام. ولما بتشهد التشهد الوسطى أو الأخيرة بحط بضع الكفين على الفخذين يعني كما لو كنت جالسة وبنقرا التشهد. تمام. هل الصلاة كده صحيحة؟ طبعا ده فرض وسنة بعمله كده يعني. بارك الله فيك. كده انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال بارك الله فيك، وادعو الله عز وجل لك بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين ان شاء الله. بصي حضرتك يا امة الله ربنا يبارك لك، الاصل في الصلاة القيام لمن كان قادرا على القيام. الانسان اللي عنده القدرة البدنية والقدرة الصحية لا تصح صلاته الا بالقيام. لكن لو الإنسان مريض زي الحالة اللي حضرتك عرضتيها الآن، وأسأل الله لك الشفاء ولكل مرضى المسلمين، فهناك الحالة الاستثنائية الحالة الأخرى، فإن لم تستطع فلتصلي جالسا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو قاعدا كما صحت في بعض الروايات، فإن لم يستطع جالسا أو قاعدا يصلي مضجعا. فأنت الأولى لحضرتك الآن أنك تصلي وأنت جالسة. لو إحنا مخيرين بين أن نصلي قائم وأعمل الركوع والسجود بالإيماء، أو جالس وأتمكن من السجود الكامل والركوع بالإيماء، فالصلاة في الجلوس أولى وأفضل. ولا عليك، لأن الأجر كامل إن شاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث إن الله عز وجل يعطي للمريض والمسافر ما كان يعمله في صحته وإقامته. لما كان الواحد صحيح كان بيعمل، لما يبقى مريض مش قادر، الله عز وجل يعطي له الأجر كأنه كان يعمل تماما. لو الواحد كان مقيم كان بيصلي أربعة، وهو مسافر يصلي ركعتين، ولكن الله عز وجل يعطي له أجر الأربعة تماما كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلا تشعرين إن شاء الله بأدنى حرج، وصلي وأنت جالسة وصلاتك إن شاء الله صحيحة حتى يتم الله لك الشفاء إن شاء الله. عايز أرجع لأم عمر عشان ما ننساش سؤالها وإحنا ماشيين كده. زوجها ساعد الناس في استخراج الآثار وأعطوا له مبلغا، المساعدة ليس فيها شيء. أنا بس فقط كنت عايز أعرف من أم عمر مهمة الشيخ اللي راح، لأن في كلام طبعا أحيانا يستعينوا بسحرة وأحيانا يستعينوا بجن، وأنا لا أريد لزوجك أبدا أن يكون قد تدخل بهذا. إنما لو جاب واحد قرأ آيات قرآنية معينة فيعني إن شاء الله لا بأس ولا حرج، إنما لو استعانوا بالسحر والعمل والشعوذة فهذه الأموال لا تجوز لك شرع لزوجك شرعا تماما. معنى أم عمر، السلام عليكم. الحجة ليلى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجة ليلى مرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عندي بنتين. نعم. بنت اتجوزت من 20 سنة وديتها شقتها. نعم. وعندي بنت اتجوزت قريب السنة اللي فاتت وما خدتش نصيبها. يعني لو باعت الشقة بتاعت البنت الأولانية ندي الثانية زيها ولا نحاسبها على الحساب القديم؟ يعني انت اعطتيها شقة من حوالي 20 سنة. ايوه، والثانية لسه ما خدتش شقتها. تمام، ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. طب اسال حضرتك معلش قبل ما تقفلي. اتفضل. لما اعطيتي للكبيرة دي كانت الاخرى ما زالت صغيرة. ايوه، بينهم بين بعض 20 سنة. خلاص، بارك الله فيكي وشكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يوسع عليكي. والأخت يعني ليلى بتؤكد الكلام اللي احنا بنتكلم عليه في موضوع العدل بين الأولاد. العدل هذا طبعا هو العدل نسبي. يعني ايه العدل نسبي؟ يعني ممكن واحد يقول لي أنا عندي 2 من الأولاد مثلا، واحد عمره 40 سنة وعنده أولاد، واحد عمره 3 سنين، وعايز أدي اللي عنده 40 سنة دوت يعني 100,000 جنيه. فأنا أستطيع أقول له طب اعطي للولد اللي عنده 2 سنة ده 100,000 جنيه؟ لا، ما أستطيع أقول له. ما أقول له إيه؟ أقول له يبقى له في ذمتك مثل هذا المبلغ لما يستطيع يتصرف فيه. يبقى ده العدل نسبي في هذه الحالة. فلو حضرتك أعطيتي لواحدة من البنات شقة في فترة زمنية كانت محتاجة إليها والأخرى صغيرة، لما توصل الصغيرة لنفس السن ويبقى عندها نفس الاحتياج وتعطي لها شقة، تبقى أنت عندك عدل تام. كانت الشقة زمان تمنها ايه؟ والآن تمنها إيه؟ مش هي دي المشكلة. أنت أعطيتي شقة وشقة، يعني هذه أخذت شقة في فترة معينة كانت تمنها رخيص بس كانت الأموال لها قيمة، الآن أموالها تمنها غالي. حاضر، الآن تمنها غالي لكن كذلك الأموال بهذه الصورة، فربنا سبحانه وتعالى يكرمك، لو أعطيت لها شقة سيكون إن شاء الله الأمر على ما يرام. نعم، معنا مجموعة من الأسئلة جابوها الإخوة، طبعا أسئلة كثيرة ما شاء الله جاءت على الاس ام اس. وسؤال محترم جدا يقول: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ والجواب نعم، بس يتذوق يعني يتذوق يعني ياخد شيء على طرف اللسان عشان يعرف درجة الملح كثيرة قليلة، يحتاج زيادة يحتاج أقل، يزود مية، مش ياخد شوية كده في الكوباية الكبيرة المحترمة دي ويقول هو الآن يتذوق الطعام، لا، وإنما كل شيء بحسبه، فلو كان التذوق على هذا القدر فلا بأس. معنا الأستاذ محمود من الجيزة، السلام عليكم. أستاذ محمود مرحبا، تفضل يا استاذنا. والله تفضل، كنت عايز اسال حضرتك سؤال بخصوص يعني واحد لي واحد صديق يعني منه امر واخد بالك، فواحد يعني كده وقعه في خطا، فقال له بالنسبه للمعاش، ومراته يعني كان امها ليها معاش واخد بال حضرتك. نعم. فقعدت مع جوزها اقنعها ان ده حلال ومش عارف ايه، عايز يطلقها يعني حضرتك ويتجوزها عرفي وعايز ياخد المعاش بتاع امها. تمام. الموقف هنا يا حضرتك بالنسبه لعشيتهم مع بعض. حاضر، بارك الله فيك يا استاذ محمود وجزاك الله خيرا. اخونا محمود بيسال عن موضوع يقع فيه الكثيرون، موضوع التحايل القانوني للوصول الى ما ليس لنا فيه حق. يعني واحد يطلق الزوجه قانونا وبعدين يتزوجها عرفي بدون الماذون علشان المعاش يستمر، لان القانون بيقول إذا كانت متزوجة يسقط المعاش، لا احنا مش متزوجين أمام القانون، وهذا غش لا يجوز شرعا. أحد الإخوة سألني ما أدري أمس ولا أول أمس، يريد أن يطلق زوجته علشان الولد يأخذ إعفاء من الجيش، تحايل عشان الولد يصبح هو العائل الوحيد لأمه بعد طلاقها، كل هذا من أنواع التحايل الذي نهينا عنه شرعا. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه حديث ابن عمر بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين، يعني الأمور واضحة، ما ينفعش الحد يدخل كده. هي متزوجة تذهب لجهة الجهات الرسمية وتقول أنا متزوجة، لأن هو القانون وضع المعاش للي عندها الشروط الفلانية دي، الشرط الأول تكون، الشرط الثاني، الشروط غير منطبقة عليها، يبقى عمل التزوير، والتزوير لا يجوز عندنا شرعا. فأرى والله أعلم أن تتوقف من الآن، لأن الأموال التي تدخل من هذا الطريق لا يجوز لها شرعا أن تأخذها لحد ما ربنا يستر وتعدل القوانين. القوانين هذه ممكن تعدل في الأمور، لكن إلى أن تعدل القوانين عبارة عن اتفاق بين المواطنين وبين القائمين على الأمر، ونحن نلتزم بهذا الاتفاق. معنا الأستاذ يوسف من الجيزة. أستاذ يوسف السلام عليكم. أستاذ يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك، كيف احوالك؟ والله في نعمة وفضل الحمد لله. كنت بس جلسة التوسل بالنبي بعد انتقاله. يا ريت تعلوا الصوت شوية يا اخوانا. نعم. هل يجوز التوسل بالنبي بعد انتقاله؟ هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ اه. حاضر. في قوله تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ظلموا انفسهم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. ماشي يا أستاذ يوسف، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أنا أصحح فقط لك الآية لأني أنا سمعتها منك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وهي ليست هكذا، وإنما تقول الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية في سورة النساء. والجواب يا أخي الحبيب يوسف: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر جائز بالاتفاق، يعني الصحابة كانوا بيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم، أن يسأل الله تبارك وتعالى لهم الفرج. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ففيه خلاف بين الفقهاء، والراجح جوازه، الراجح أنه جائز، بمعنى أن تقول في دعائك: اللهم إني أتوسل إليك بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بالتزامي بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذا أنه جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من الأسئلة التي وصلتنا عبر الاسم اس، يسأل السائل يقول: هل الصلاة لازمة حتى يقبل صيام الصائم أم هي ليست بشرط؟ يعني أخونا بيصوم ما بيصليش مثلا، هل الصيام يقبل ولا لا يقبل؟ أنا أقول: الصيام عبادة مستقلة والصلاة عبادة مستقلة. إذا الواحد صام سيحاسب على صيامه، وإذا ترك الصلاة سيحاسب على تقصيره وتركه للصلاة. لكن أنا أريد أن أنبه أن الصلاة ليست ركنا عاديا من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الركين، الركن الأول العملي من أركان الإسلام الصلاة، الركن الأول العملي. أنتوا عارفين أركان الإسلام خمسة، الركن الأول الشهادتان، ركن قولي اعتقادي، إنما أول ركن عملي يقابلنا بعد إعلاننا عن إسلامنا الصلاة، والصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. فكيف يقبل من المسلم عقلا ومنطقا أن يصوم لله الذي أمره بالصيام، وأن يترك أمر الله عز وجل الذي أمره بالصلاة؟ يعني هذا أمر يعني ما سمعنا به إلا في هذه العصور التي نعيشها. إنما الذي عهدناه من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء أنهم كانوا لا يفرقون بين العبادات والأركان، كلها من عند الله، كما يلتزم بالصوم هو ملتزم بالصلاة، كما يلتزم بالزكاة هو ملتزم بالحج، حتى يكون مسلما كاملا. وأسأل الله عز وجل لتارك الصلاة أن يهديه وأن يوفقه لإقامة الصلاة، اللهم أمين. من الأسئلة التي وصلتنا كذلك عبر رسائلكم القصيرة الاس ام اس، تقول أخت: استعملت مانعا للحيض من أجل الحج، ومع التعب نزل علي شيء مثل الكدرة، فما حكمه؟ أنا أقول: طبعا استعمال الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية من أجل الحج أو من أجل العمرة جائز شرعا. لو استعملت الأخت الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية حتى تنتهي العمرة أو ينتهي الحج جائز شرعا. ليه؟ لأن العمرة الآن كما ترون أيامها معدودة، الرحلات اللي بتنظمها الشركات بتطلع 10 أيام، أحيانا تكون الأخت تجيلها 10 أيام كلهم دورة، فهتعمل إيه؟ فيجوز لها أن تؤخر الدورة، لكن تستشير الطبيبة التي تعطي لها العلاج المناسب. إذا استشارت الطبيبة ونصحتها ونزل بعد ذلك شيء فإن شاء الله ليس فيه شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا أم أحمد، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بعد اسم حضرتك بس كنت في مسألة ما بيني وبين زوجي عاملة مشكلة جامدة، وهي لا عايزني يعني معذرة ألعب معاه كوتشينة من غير نرد أو حاجة من مقابل التسلية، وهو بيقول لي مش حرام، لكن هي عاملة معنا مشكلة كبيرة يعني. ربنا يهديه ويصلح له الحال. ماشي. أو ويعني ربنا يهديني الحمد لله رب العالمين، وكنا بنسمع أغاني بس يعني في غرفة النوم، لكن عرفت إن هي يعني شرعا لا يجوز، فمش عارفة يعني، وهو برضو مصر أو هو بيقعد يسمع وأنا ببقى عايزة نام، فمش عارفة يعني. زوجك حاله إيه مع ربنا يا أم أحمد؟ يعني ربنا يدي ويصلح حاله، يعني ساعة كده وساعة كده، هو بس مواظب على صلاة الفجر من قبيل الاستبشار باليوم، لكن بقية الصلاة ربنا يهدي يعني. والله ربنا يبارك له. ماشي يا أم أحمد، بارك الله فيك. ومعذرة يعني معذرة أنا أسف أقول كده على الهوى، لكن برضو موضوع سماع الأغاني مع أو الرقص مش عارفة ايه حكمه في الدين. حاضر، سأجيب عليك بإذن الله عز وجل. حاضر. معنا الأخت أسماء، السلام عليكم. يا أخت أسماء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله، مرحبا يا أسماء. مرحبا بيه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تفضلي. واختي صاحبتي عندها مشكلة. مين؟ واختي صاحبتي كان عندها مشكلة. واحدة صاحبتك عندها مشكلة، ايه هي المشكلة بتاع صاحبتك يا اسماء؟ ديت بتسرق وعايز تركع الحاجة تسحبها، تعمل ايه؟ بتسرق. صاحبتك عندها كم سنة يا اسماء؟ عندها 13 سنة. عندها 13، ماشي يا اسماء، ربنا يبارك لك يا بنتي والله. ربنا يهديكم. ماشي حاضر. طيب بالنسبة للأخت أم أحمد، لعب الكوتشينة يا أم أحمد من الأمور المكروهة عندنا شرعا، لا نملك دليلا على تحريمها، إنما هي مكروهة لأنها تضيع الوقت، وهي أحيانا باب لطرق محظورة. يعني الكوتشينة ليست بداية فقط لتضييع الوقت، إنما بداية لتضييع الوقت وبعدين ممكن تنتقلب إلى القمار وإلى الميسر وإلى يعني مشاكل وإلى خلافات. وكم أوقعت الكوتشينة بين الناس من عداوات وبغضاء وشحناء. إنما لو كانت لدى زوجك يعني أوقات طيبة مناسبة، فهناك أوقات أخرى للمداعبة المشروعة عندنا التي تدخل عليه السرور وتدخل عليك الفرحة والسرور. وما دامت عندكم أوقات، اجعلوا حظا للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلوا حظا للتعلم العلوم الشرعية اللي احنا قصرنا فيها وهجرناها. أما بالنسبة لموضوع الأغاني، فالأغاني كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، بس في الفترة اللي احنا فيها دي الآن حاليا أنا ما سمعتش حتى الكلام الحسن لا يقال بطريقة جيدة. الأغاني كلها خليعة وبمناظر خارجة، والتي تغني امرأة عارية، الآن مش موضوع غناء الآن ولا كلام الآن، موضوع إظهار الفتن الموجودة عند المرأة، فالإنسان سيرى وينظر، فالحرام أصبح حراما مركبا الآن. أنا أقول اغنيه أنت، وانت بتقولي ده هو محافظ على صلاة الفجر. لا يحافظ على صلاة الفجر إلا إنسان فيه إيمان، بيحافظ عليها علشان البركة، عشان بيستبشر أيا كان، لكن هو فيه الخير إن شاء الله، فأنت ساعديه على مزيد الخير ومزيد الطاعة، وأنا أسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والصلاح. معنا أم محمود، السلام عليكم. ألو. مرحبا. ألو. بك، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن واحدة سنها 55 سنة تزوج نفسها بدون ولي؟ تزوج نفسها بدون ولي؟ هي كانت متزوجة قبل كده ولا لا يا أختي؟ هي أرملة. هي أرملة وعندها أولاد؟ هي أرملة. لا، أولادها كبار. لا، عندها أولاد يعني. لماذا لا يزوجها واحد من أولادها؟ هي في مشاكل طبعا بين العيلتين، اللي هتتجوزه ده في مشاكل بين العيلتين. طب هسأل حضرتك سؤال أخير. تزوج نفسها بدون ولي؟ يا أم محمود. أيوة، تحت أمر. هسأل حضرتك سؤال أخير. أيوة. هل الجميع سيعلم بهذا الزواج؟ لا، هي في مشاكل بينهم يعني. يا لا، سنعلن نقول فلانة تزوجت فلانا ولا لا؟ لا، مش مع اهلها يعني. طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا ام محمود. انا عايز ارجع لابنتنا اسماء، زميلتها تسرق سرقة حرام، وعايزين الاباء يتنبهوا والامهات يتنبهن على تربية الاولاد من الصغر. 13 سنة وتسرق من الان، فدي مشكلة كبيرة جدا. لكن لو أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع، فباب التوبة مفتوح لا يملك أحد إغلاقه أبدا مهما فعل الإنسان، ولو قتل 99 نفسا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. إنما لو حبت تتوب، أول شرط ترجع الأموال اللي سرقتها ديك للناس. ممكن ترجعها بأي طريقة من الطرق، مش لازم تقول لهم انا سرقتكم وخذوا الاموال، انما تبعتها، ترسلها، تتركها لهم في البيت، تبعتها في ظرف جواب، المهم تبرئ ذمتها من اموال الناس، ثم تندم على هذه الفعلة وتعزم عزما اكيدا على الا تعود للسرقة بعد اليوم. ساعتها ان شاء الله يتقبل الله عز وجل توبتها ويصلح الله عز وجل احوالها ان شاء الله. ام محمود تسأل، امرأة في 55 من عمرها تزوج نفسها؟ الجواب يجوز لها أن تزوج نفسها بشرط الإعلان. إذا لم تعلن فهذا زواج مستخبي، زواج خفي، زواج سري، والزواج السري عندنا لا يجوز شرعا، لابد أن يكون فيه الإعلان. لو أعلنت وزوجت نفسها فمن حقها هذا على رأي بعض الأقوال الحنفية والله أعلم. معنا معنا ياسمين ولا أم ياسمين؟ ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ياسمين. أنا عندي 13 سنة. أيوة. بس صاحبتي معايا في المدرسة وإيه هي بتكلم ولاد، بس باباها راجل كده، هي مسيحية بس باباها راجل كده، وإيه فإحنا ما بقيناش نكلمها، فهي بتعمل لنا مشاكل بأي طريقة. ووالدتي هي بعد الصراحة عن الكلام ده وبقيتش أتكلم ولاد، وإيه والدتي منعتني إن أنا أكلمها، فهل أنا أكلمها بس ولا ما أكلمهاش؟ ماشي يا ياسمين، شكرا جزيلا. إيه؟ شكرا جزيلا لك إن شاء الله. اسمعيني من التلفزيون حتى لا نطيل عليك. ياسمين مثل أسماء حريصة على زميلتها حتى ولو كانت مسيحية قبطية. البنت بتتكلم مع الأولاد، ومش معنى بتتكلم مجرد كلام، لأن لو مجرد كلام ليس فيه بأس، يعني بتقول له زيك، عملت الواجب، جبت الكشكول، خدت الدفتر، لا بأس. إنما ربما ياسمين تسأل عن كلام بين الفتيات والبنين خارج عن العادات والتقاليد، وهذا الأمر لا يجوز لا عندنا في شرعنا ولا عند المسيحيين، عشان ما حدش يفتكر لو واحد مسيحي بيعمل اللي هو عايزه بنت تمشي مع ولد، لا، حتى هذا لا يجوز لا هنا ولا هنا. الأداب عامة متفق عليها بين الرسالات جميعا وبين الشرائع جميعا، الأخلاقيات، الأعراض، كل متفق عليه. فهذه البنت حذروها وانصحوها، إذا لم تلتزم أنا أنصح البنات يعملوا لها تجنب علشان ما ياخدوش العدوى ويبدأوا يتكلموا هم كمان مع الأولاد. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك يا أخت فاطمة. لو سمحت يا مولانا، أنا عندي سؤال، بس أنا غلطت غلطة وندمت عليها. نعم. أنا معايا أخين وأخت وأنا بنت واحدة. نعم. والدتي قبل ما تتوفى كان معاها ذهب. نعم. الدكاترة قالوا لي والدتك يعني أكدوا وفاتها. الدكاترة قالوا إيه؟ أكدوا إن هي تتوفى. أنا غلطت وخدت الذهب بس أنكرته، بس أنا أصلا والدتي يعني ما كانتش بتساعدني بأي شيء من الأحوال. معايا طفل مريض عنده إعاقة ذهنية، ومعايا بنت برضو مريضة بظهرها ومطلقة. طب هسألك يا أخت فاطمة، وضع الوالدة إيه الآن حاليا؟ اتوفت. توفيت الله يرحمها. تمام. فأنا بعد ما خدت المال وتوفت، بعد ما خدت الذهب، ذهب بس، سؤال حضرتك لم يكتمل لكن واضحة القضية. الأخت فاطمة شافت والدتها في ساعة الاحتضار وقالوا لها خلاص هتموت، فخذت الذهب، والذهب اللي تركته الوالدة يا أخت فاطمة ميراث يقسم عليك وعلى إخوتك، رديه أو أعلميهم واخصميه من حقك من الميراث من أمك علشان تبرأ ذمتك، لأن هذه خيانة لا يجوز لك أبدا بأي حال من الأحوال. يا إما ترديه يا إما تخبري إخواتك وتقول لهم أنا أخذت ويخصم من ميراثك من الوالدة رحمها الله. معنا عزة من الشرقية. السلام عليكم. مدام عزة لو سمحت. مرحبا بحضرتك. أيوة أنا سامع حضرتك. لو سمحت، إحنا ثلاث بنات وثلاث صبيان، والثلاث بنات متجوزين مع والدتي في البيت. تمام. والدي عايش. واحنا متجوزين الثلاث بنات التانيين متجوزين. تمام. والدتي تعبت، قعدت سنتين تعبانة عندها جلطة. فانا كنت كنت احنا حنينين عليهم جدا. الحمد لله. انا بنت، انا كنت الوسطانية، قبل ما هي تتعب كنت ابدي شغلها هي عن شغل انا. تمام. تطلبه كنت بعمله لها. فجيت لما تعبت قسموا علينا كل واحدة بدات يوم معاها. فانا كنت اخلص شغلي هنا، واليوم اللي كان موجود اليوم عليا انا اللي بروح ابات فيه، كنت بروح ابات فيه، بس ساعات بكون مستعجلة عايزة اروح عشان بيتي. تمام. لان كان جوزي تعبان عنده سكر، وانا كنت ايه، يوم يخلص اشوف طلباتها هي واجي اروح بيتي عشان اشوف بيتي وعيالي. تمام. هل كده وهي جت توفت، هل كده يبقى عليا ذنب ان انا عصيتها ولا حاجه؟ الله يبارك لك يا رب. شكرا جزيلا يا أخت عزة، وأسأل الله عز وجل أن يرحم أمك وأمي وجميع المسلمين. حجة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله. حجة فاطمة، حجة فاطمة، السلام عليكم. حجة فاطمة، السلام عليكم. يا حجة فاطمة فصل. طيب طيب أنا أجيب على الأخت عزة سريعا حتى يأتي اتصال الأخت فاطمة. الحجة رجعت تاني لها. الحجة فاطمة السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، مرحبا. ازيك يا عم الشيخ؟ والله الحمد لله في نعمة وفضل. والله أنا ليا أختين أرامل بنات يعني. نعم. فأنا بساعدهم بالمال وبطلعها على أساس أنه زكاة عن مالي يعني. نعم. عن صحتي ومالي. هل ده يعفيني عن زكاة المال؟ حاضر، ربنا يبارك لك يا أخت فاطمة ويجزيكي خير عن خواتك يا رب العالمين. الله يخليك. الأخت عزة، ما فعلتيه مع أمك هو بر إن شاء الله. أنت عملتي بس موازنة بين بيتك وزوجك وأولادك وبين الوالدة، ليس في هذا شيء. المهم أن كان اليوم اللي عليك بتروحي تقضين لها حاجتها المطلوبة، تغسلي شوية، تنظفين شوية، ف الموازنة مطلوبة وأنت ما قصرتي إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل البر، وبلاش تخلي ضميرك يعني يتحرك، لأني ممكن بنت تكون عندها وقت أوسع شوية فتعطي لأمها 10 ساعات، والأخرى عندها وقت أقل تعطي 2 ساعة، والقرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. معنا الأخت سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي سؤالين، ممكن أنا أقول؟ ممكن تفضلي. أنا يعني أول سؤال، أنا أحلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، دي رؤية إن شاء الله ربنا يبارك لك. نعم. فهو يعني كلمني قال لي عايزة حاجة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومش عارفة يعني عامل على رجلي كده، حط إيده يعني ماشي. نعم. والسؤال الثاني يعني يا عم الشيخ، انا لما باجي اقرا قران في ازهر يعني، لما باجي اقرا قران بقرا لوحدي يعني كده، بقرا صحيح مش بتلخبط، لو اقرا قدام الشيخ بتلخبط مش عارفه، او قدام القبله يعني بتلخبط مش عارفه ليه، ما اعرفش اقرا. حاضر، شكرا جزيلا لاخت سهام، وربنا يكرمك يا رب ويرزقنا واياك محبه الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز اجيب على الاخت فاطمه، لو اعطيتي لإخوتك البنات الأرامل اللي بيربوا يتامى من مال الزكاة فهذا جائز شرعا، بس زي ما حضرتك قلتي تنوي من الأول وانت بتطلعي ان ده جزء من زكاة مالي، عليك زكاة مثلا 10,000 اديت لهم 2,000 من نية او بنية الزكاة، يبقى بقي عليك 8 مثلا، وهذا الأمر ان شاء الله فيه أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، خاصة لو كانوا أرامل وفقراء بيربوا يتامى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياكم جميعا العطف والحنان والرحمة على بعضنا يا رب العالمين. سهام، رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام حق، كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام بقوله من رآني في المنام فقد رآني حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بس العلماء بيشترطوا شروط معينة في الرؤيا، أن يكون شايف رؤيا شرعية، يعني أنا شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لك، بيقول لك كلام طيب، بيوصيك بالصلاة، يذكرك بالأمر معروف النهي عن المنكر، ولا ينبغي لأحد أن يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة غير شرعية، لأن لا ينبغي له أن يكون هكذا عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للسؤال الأول، والثاني بعد الاتصال هذا. معنا أخت حورية، حورية من الحورية، اتصالنا الأخير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بحضرتك. جزاك الله خير أخي أحمد، ربنا يحفظك يا رب. أنا أم لطفلين أيتام. نعم. أنا أم لطفلين أيتام، فكنت أنا الحمد لله بأدي فرض ربنا وبحاول إن أنا أكل ولادي مال حلال، والحمد لله يعني ربنا يجازيني خير يا رب. الحمد لله، أمين. فأنا كان في يوم يعني كنت نمتي معيطة شوية، فشفت في الحلم الجنة، الله، حد أخذني من إيدي وقال لي تعالي أنا هوريك حاجة جميلة قوي، وشفت أنهار في الجنة زي ما بنشوفها الوضع في القرآن بيحكي عن الجنة وكده، ما شاء الله، وقصر من ذهب وحاجات جميلة قوي. هنيئا لك، ما شاء الله. فلما قمت من الحلم أنا فاكرها كويس قوي، وكان وفي ذهني لحد الآن. كأني كنت في الجنة فعلا بنفس الوصف اللي احنا بنشوفه في القرآن الكريم وبنسمعه في القرآن الكريم. ما شاء الله. طمنينا على بناتك يا أخت حورية، عاملين ايه؟ انا معايا بنتي عندها 12 سنة وبرضو من حفظة القرآن الحمد لله. هنيئا لك. ومعايا ولد صغير عنده 5 سنين. هنيئا لك، ربنا يبارك لك. جاهد عليهم الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك يا أخت حورية. برضو رأيت حج بيت الله الحرام اكثر من مرة. هنيئا لك. وبرضو ان حد برضو بيدخلني من بوابة كبيرة، وقضيت مناسك الحج كاملة كلها في الحلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا متفوقة الحاجة زي كده، فبسأل حضرتك. حاضر، بارك الله فيك وربنا يبارك لك يا اخت حورية ويجزيك عنا خير ان شاء الله وعن اولادك. الاخت سهام كان لها سؤال تاني في موضوع القرآن. السؤال ده يا اخت سهام يتكرر كثيرا. الاخت تقول وانا في البيت أقرأ ما شاء الله بدون أخطاء، أروح أمام الشيخ أجد نفسي متلخبطة ومش عارف أقرأ ولا آية. أنا أقول لحضرتك اللي بتقرأيه في البيت هو هو اللي بتقرأيه عند الشيخ، بس عند الشيخ عشان بيرجعك بيصحح لك، بيقول لك لا ده فيه هنا إدغام، لا ده فيه هنا إقلاب، لا مدي شوية، فأنت بتشعر أن أنت عندك كم من الأخطاء كبير جدا. لكن وانت في البيت وماشية محدش بيوقفك، أنت عملتي خطأ، مديت اللي ما يتمدش، ما مديتيش اللي يتمد، عملت ادغام في غير محله، عملت لغير ذلك، محدش بيردك، فانت متهيأ لك ان انت ماشيه صح. انا عايزك تواظبي مع الشيخ ان شاء الله لحد ما تاخدي اجاده، مش اجازه، اجاده في قراءه القران الكريم. بعدها تقراي في البيت في المسجد مع الشيخ لوحدك في السياره، هي نفس القراءه ان شاء الله. والقران يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يعني اللي عنده رغبة صادقة وعزيمة قوية في أن يحفظ القرآن ويتعلم القرآن سيعينه الله عز وجل ويوفقه الله تبارك وتعالى حتى يحفظ إن شاء الله. الأخت حورية إن شاء الله نحسبك من الصالحات يا أخت حورية، لأن أنت بتربي يتامى، وتربية اليتامى كما قلت اليوم في أول الحلقة من الأمور العظيمة والقربات الجليلة التي تجلب لنا محبة الله ورضا الله عز وجل ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وأنا أرى والله أعلم أن الرؤية، رؤية الجنة اللي حضرتك شفتيها، هي من باب التذكير لك، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى رسالة اوعى تنسي عشان الجنة منتظرك، اصبري ولو تعبت شوية مع الأولاد، ولو تحملت شوية في تربيتهم. ومدام الكبيرة يعني ختمة القرآن، هنيئا لك إن شاء الله تلبسين تاج الوقار يوم القيامة، ويعينك الله عز وجل على تربية ابنك كذلك إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه كان في دخوله الجنة وجد امرأة تزاحمه عند الدخول، عايزة تدخل كأنها تريد تدخل في الأول، هي مين دي؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله هذه امرأة تأيمت على يتاماها، عاشت على عيالها بعد وفاة زوجها تربي وتعلم زي أمي كده الله يرحمها. أمي توفي أبي رحمه الله وهي صغيرة جدا، ولكنها فرغت حياتها ووقتها وجهدها لتربيتي وإخوتي. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يرحم أمي وأن يغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين. معنا أسئلة وصلتنا في الاسم اس، ربما نأخذ منها سؤالا ونختم به لقاء اليوم. أحد الإخوة سأل يقول هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك؟ والجواب لا. ليه؟ لأن معناها يعطيها كده بغير مهر، والمهر عندنا شرط من شروط الزواج، بعضهم يعده ركنا من أركان الزواج. إنما أقول له تخفف، بدل ما تطلب مبلغ كبير جدا اطلب شيئا يسيرا، ومع انك تزوجها بهذا المهر اليسير تخير، يعني احسن الاختيار لابنتك. شوف لها الانسان المحترم ابن الحلال المطيع لله والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أو كما قال الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله أحد الناس لمن أزوج ابنتي قال زوجها للتقي. للتقي الإنسان اللي عنده تقوى لله عز وجل، مش لتقي الدين ابن اخونا عاطف عبد الرشيد، لا، للتقي اللي عنده تقوى لله عز وجل. ان هو احبها اكرمها، وان كرهها لا يظلمها. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجزيكم عنا خير الجزاء. نشكر كل من اتصل بنا من الاخوه والاخوات والامهات والاباء، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ما قدمناه وما بذلناه، وان اكون قد وفقت من الله عز وجل في الاجابه الصحيحه السديده على اسئلتكم. التقيكم ان شاء الله في لقاءات اخرى، فحتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ذاتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي. لله عليك أخي قل لي.